من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. صلى الله على سيدنا محمد. ما تعودش حاجه، ما تكلمش غير الفرق. لا ما تكلمش، ما تكلمش، اسكت، هات شويه ميه. أي قوم اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الجهاد أربعة: جهاد النفس والهوى، وجهاد الشيطان، وجهاد الكفار والمنافقين. وقلنا جهاد النفس يحتاج إلى جهاد الشيطان، وجهاد النفس أربع مراحل، ربما يكون خمسة لو أضفنا إليه إضافة يعني. وجهاد النفس يبدأ بإيه؟ جهاد النفس يبدأ بإيه؟ أوعى تفكر إن الكلام ده اللي نقوله ده كلام كتب وكلام جوامع، ده كلام انت محتاج له في كل ثانية. مش انت عندك نفس ولك رب؟ ولن تصل الى مرضاة الله الا بمجاهدة النفس، لن تصل الى مرضاة الله الا بجهاد النفس. اذا كنت حريصا على رضا الله عشان تعيش مستريح وتخش الجنة، يبقى لابد من جهاد النفس. يبقى في حد مستغني عن جهاد النفس؟ طيب قلنا لهم اربع كلمات واسهل منهم ما فيش، يتنسوا ليه؟ يعني ممكن النهارده نقولهم ونقولهم بكره ونقولهم بعد اذا كان في اجل، وما نقولش غيرهم، وهم دول المهمين. لان هو حاجتين: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ومين عايز يكون في الفريق الأول؟ مش واحد، إذا كان إبليس عايز يخش الجنة، لكن إذا كان فيه ثانية يبقى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. ونهى النفس عن الهوى اللي هو مجاهدة النفس. مجاهدة النفس أول خطوة. قلنا إيه؟ يبقى الحمد لله، الله يرحم الشيخ حفيظ عبد الجايد لما كان كل سنة يقول لك نتكلم عن الإشراء، نتكلم عن رمضان، نتكلم مش عارف عن الإيه، عن غزوة بدر، يقول لي يا عم كل سنة تقول الكلام ده، الناس تزهق. قال لي يا عم الناس بتسير، إذا كنا إحنا بننسى اللي قلناه، إذا كنا إحنا بننسى اللي قلناه، بكثر خير الناس اللي بننسى. يبقى أنا كنا أطمئن أعيد الكلام وأعرف إن محدش هيزهق، ولا هيزهق يبقى مش ده. أنت بتفتكر ساعة ما أنا هقول الكلام، ساعة ما هقول الكلام هتفتكر، لكن قبل كده. والدليل على كده إن قالوا في اللوم التربوية إن قبل ما تبدأ الدرس الجديد يا أستاذ يا أستاذ لازم تسأل سؤال عشان تشوف الحصيلة بتاعت المرة اللي فاتت، وعشان تنبه اللي قدامك، والا يبقى التلميذ هياخد الدرس يروح ينام، لو يعرف مكتوب هيسال ثاني يوم هيجهز نفسه. فاحنا عملنا ايه في 24 ساعه؟ قلنا اول مرحله لجهاد النفس طلب العلم، طلب العلم. وقلنا في فرق بين طلب العلم وبين حضور العلم وبين سماع العلم واستماع العلم. طلب العلم يعني في حرص وجد واهتمام وسعي، انما حضور العلم هو حضر، كان في الجامعه ولا في درس قاعد، انما مش في قصده ان يطلب العلم، او قاعد في البيت فتح التلفزيون لقى برنامج كويس هو بيسمع، انما مش طالب للعلم. ان جت له اهلا وسهلا، ما جتش مع السلامه، يبقى مش طالب علم دلوقتي، ده اسمه علم عشوائي. والعلم العشوائي ما يربيش عقل ولا نفس، العلم العشوائي ما يكونش عقل، لازم يبقى علم مرتب ومنهج. منهج يعني برنامج معين او كتاب معين او دراسه معينه او نوع من الدراسه معين، زي ما احنا بنعمل نقول ده تفسير، ده حديث، ده سيره، عشان يبقى العلم ممنهج ومتابع من اوله الى اخره. انما عشوائي اقعد كده واتكلم يبقى ما اسمش طالب علم. ثم ان المستحسن غير المستمع، المستمع الذي ينصت ويتعمد الاستماع، السامع هو قاعد سامع، ممكن يكون نايم وسامع برضه، وفي واحد ينام يقول لك ايوه ايوه انت قلت كذا، هو كان نايم سمعه وهو نايم، فلما صحي فاكر اخر كلمه قالت، انه لو سالت عن اللي قبلها مش هيلاقي حاجه. يبقى المستمع، واذا قرأ القران فش ان يعو له، في حرص على الطلب، في تعمد. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، انما العلم بالتعلم وانما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى، وثلاثه لا ينالون الدرجات العلى. باول حاجه انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى ومن يتوقى الشر يوقى. مش كان ما جاش في توافر، يقول لك اللي رايد به ربنا يكون ماشي، اللي رايد ربنا يكون، ورايد ان انت تقصر او تجتهد، ان قصرت هيحاسبك، اجتهدت هيحاسبك برضه. لا ونفس ما تقولش يعني القدر كده، زي الشيخ الامام محمد عبد رحمه الله عليه، الائمه المجتهدين، واحد بيقول لي اذا كان القدر مقدر ايه لزوم العمل؟ قالوا إذا كانت الإجابة بتاعتي مقدرة بتسألني ليه؟ أنت بتسأل ليه؟ يبقى لازم تسأل عشان تعرف، ولازم تسعى عشان يتحقق قدر الله في كونه. يبقى أنت عليك دور، والإرادة موجودة قبل أن توجد وبعد أن تموت. ده طلب العلم، إنما العلم وإنما الحلم ومن؟ من يتحرى الخير يعطى، من يتوقى الشر يوقى، وثلاثة لا ينالون الدرجات العلى. من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر طيرة. من تكهن شغل الإيه؟ الدجل. أو استقسم اللي هو يرمي الحجارة بتاعت الاستقسام، يرمي الحجارة ويقول لك أسافر مسافرش، أتجوز متجوزش، أتاجر متاجرش، اللي هي الأزلام. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام ثلاث حجارة، واحد مكتوب عليه يفعل والثاني لا تفعل والثالث أبيض، يرمي الثلاثة ويأخذ واحد، إن طلع يفعل يبقى هيسافر هيتاجر هيتجوز هيزرع ما يزرعش هيعمل حاجة، وإن طلعت لا تفعل يبقى الحجر أمره مش هيعمل ولا حاجة، وإن طلع الأبيض يعيدها ثاني. يبقى كانوا بيحتكمون للحجر لا للعقل ولا للشرع، انما العقل زي ما قلنا في درس الفجر، درس الفجر يوم السبت هو امتى؟ امبارح السبت، في رمضان الامور تتداخل. جميل رمضان سبحان الله العظيم بحمده، الواحد مشغول بالسفر والحد عشان الدروس، ومشغول بواحد واثنين في رمضان، ومشغول بخمسة وعشرة في شهر القبض بتاع الفلوس، يخش في بعض الواحد يتوه في الغالين. قلنا في درس السبت إنما الأمور ثلاثة: أمر تبين رشده فاتبعه، وأمر تبين غيه فاجتنبه، وأمر لا تبين لك فكله لخالقك. كلام المسيح عليه السلام. يبقى أول حاجة طلب العلم مع الحرص والاجتهاد والنية والقصد والتركيز والحرص على طلب العلم، بحرص على تحصيله وحفظه، تعمل كل جهد انك تركز بحيث تحفظ، تحفظ على الاقل تحفظ واحده او اثنين، او تحفظ العناوين، بالذات الشباب وطلاب العلم اللي هم عايزين يبقوا كبار. ثم بعد ذلك العمل بالعلم، العمل بالعلم، لان العمل بالعلم يثبته، والعمل بالعلم يبقى بذرة زرعت في أرض كويسة وزقيتها ثمرة، لأن ثمرة العلم اللي هي العمل، وتعلم العلم باستعماله. لا يكن طلبك للعلم عن تعنت وتجربة، أو لا يكن سؤالك عن تعنت وتجربة، وإنما اطلب العلم باستعماله. يوصيها من وصايا الحكماء، يعني مش تقول عشان أتعلم تقعد تسأل أسئلة يبقى فيها عاوز بس ايه تقحم اللي قدامك، توقع فيه الغلط وتسال عشان تشوف يعرف ما يعرفش يقول ايه والكلام ده، يقول اجرب ايش يفهم ولا يفهمش، مش يبقى مش طلب علم، انما اطلب العلم باستعماله، اللي تسمعها اعمل بيها. والعمل، والعمل له طبيعه معينه اللي هي تخلي النفس تصل الى درجه النفس المطمئنه الطيبه، وده المفروض كان درس النهارده، يعني لما نشوف كده حسب الايه تيسير المولى سبحانه وتعالى جل شأنه. ثم تعليمه، تعليمه، خلي بالك في الترتيب، طلب علم، العمل به، ثم تعليمه. طلب العلم وعلمه ولم يعمل يبقى مش هينجيب نتيجه خالص. يعني حفظ العلم، وفي واحد حفظهم بدماغه وبيقولهم للناس لكن ما بيعملش، هذا لا يترك أثرا في القلوب. قد يحفظ بعض السامعين هذا العلم لكنه لا يترك أثره في القلوب كما يترك لأنه قال: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والرباني ده اللي هو زي ما قلنا درس النهارده إن شاء الله، يبقى يتعلم، يطلب العلم، يعمل بالعلم، يعلم العلم. ويعلم العلم مش لازم فوق المنبر ولا على الكرسي، يعلم العلم للزوجة، للولد، للبنت، للجار، للزبون اللي بيشتري منه بضاعة، للتاجر اللي بيبيع. الواحد كل يوم يروح يبيع يدي الفلوس للبياع ياخدها بالشمال، يقول له ايه خدها باليمين يا عم، يروح للفرن تدي الفلوس بالعيش ياخدها بالشمال يقول له خدها باليمين، تدي الكوبايه وانت بتسقي الناس ياخدها بالشمال ويشرب، مش بيقول اشرب باليمين. هو ده العلم، والعلم النافع، هو ده العلم النافع، هو العلم اللي يدخل الجنه، هو العلم اللي تحارب به الشيطان وتحارب به النفس، لان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها ويقول لك اشرب بشمالك، كل شمالك وانت مش دريان تسمع كلام، والنبي يقول لك لا لا لازم بيمينك ما تسمعش كلام. يبقى دخلنا في المرحله الرابعه، المصيبه، المشكله بتاعت الشيطان دي. ده علم، علم. يبقى قاعدين هنا ولقى العيل يخش على المبرد ويفتح الحنفيه ويشرب يدحى بالشمال، هو كبير وعمه قد كده ويشرب بالشمال، وفي الجنازه يسقط كتير كتير الناس تشرب في الصيف 10 12 واحد، راح يبص كده من بعيد في الزحمه عمال بالشمال بالشمال بالشمال. قلت لي لما يسقي الناس يا عم لما تدي الواحد الماء يقول لي ايه اشرب باليمين، تبقى عملت خير وعلمت سنه وصحيت واحد غفلان وحاربت الشيطان. هو ده العلم، تبقى تعمل بالعلم وتعلمه، وتعلمه. يا واد اللي بتبيع اللي بتشتري خذ باليمين، انا اخذت الفلوس باليمين هيبقى فيها بركه غير ما تكون تاخذها بالشمال. هتاخذها بالشمال يبقى الشيطان ايه اخذها كده حبه عليها وقاعد يدهنها لك دهنها لك وحطها لك في الحصان انت وحظك. وبعدين بعد ما علم وعلم وعمل يبقى فيه حاجة اللي هي اسمها المواظبة على العمل بإتقانه والتزامه، فبيسمها الوظيفة توظيف العمل، وهو ده الأساس، أساس الدرس إن شاء الله. لما أحد خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال لها أسألك يا رسول الله، بيقول النبي بيصلي عليه الصلاة والسلام وقاعد بالليل كده هجت، والخادم قاعد عند باب النبي على الباب كده عشان يقول لك يمكن النبي يطلب حاجة. هو كان خادم احترم وأحسن خادم طبعا بيخدم النبي، واقف على الباب يقول لك ربما يحتاج شيئا، يعني شوية مية، يقول لي اندهلي فلان، فيه مش مسائل يحتاجها النبي. شو ذي الواقف؟ النبي يصلي يسلم ويصلي ركعتين ويسلم القهواب، يسلم القهواب، قال لي انت عايز حاجة؟ صلوا عليه. فقال فكرت، قعدت افكر عايز حاجة، قلت له ايوه اسألك مرافقتك في الجنة. لا سندوتش ولا كوباية لبن ولا معلقة زبادي، اسألك مرافقتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة لأن السجود يقرب إلى الله، والقريب من ربنا يروح عند القريب في الجنة، واسجد واقترب، واقترب في الدنيا عشان لما تموت يبقى مستقرين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك المقتدر. ما تقرب لي في الدنيا مش هسيبك، تقرب من ربنا مش هتخلى عنك، ساعة ما تموت هياخدك بطريقة، وساعة ما يدفنوك ياخدك بطريقة، وساعة ما يجي الملائكة في طريق، كله له طريقة مخصوصة للقريب من الله، قريب بالعمل والعبادة مش بالدروشة ولا بالوراثة، لا بالدروشة ولا بالإيه؟ بالوراثة. الدروشة مش يعني الهلوسة، يقول لك إيه يعني سبحة ألف حبة ماشي يقول من غير تركيز ولا علم ولا كلام. وراثة يقول لك أنا من سلالة النبي، نحن من أشراف، ماشي يا عم من أشراف. وبعدين ما أبو لهب كان عامل نتائج، يبقى بالعمل والجهد. ولذلك بعد صلى على رسول الله في حديث في مجاهدة النفس، أحاديث مجموعة أحاديث يعني عن فضالة بن عبيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ميت يختم له بعمله. أسجد وقلنا أسجد واقترب، تقترب يوم تجي لو كنت قريب وموت يبقى إيه؟ موت قريب يعني، وتبعث يوم القيامة إيه؟ قريب، وتكون قريبا من المقام العالي. كل ميت يختم له بعمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله. ده أحسن به، بل في عمله يزيد شنكس ينمى له في عمله إلى يوم القيامة، ويأمن من فتنة القبر، يعني مجاهد في سبيل الله أرقى الدرجة، يبقى يختم له بعمله. إحنا مجاهدتنا لنفسنا ولشيطاننا، إذا مت مجاهدا لنفسك ولشيطانك يجب تموت على طاعة. المجاهد في سبيل الله بياخذ مكافأة زيادة شوية، مكافأة نهاية الخدمة بياخذها اللي خدم 30 سنة 40 سنة. المجاهد على لحظة احتمل فيها وضعت عنقه وقتل، اللحظة دي بيموت وعمله ينمو بعد أن مات، يستمر إيه؟ العمل بتاعه الصالح يعني. ومن كرامة الجهاد والقتل في سبيل الله، من كرامة القتل في سبيل الله قال لك ان اللي بيموت في سبيل الله انت بتموت بتشوف ان هي جرح وتقلب وتنطط في الارض وتخبط وتعبان، قال لك انما هي كشوكه ربنا يعملها لي زي ايه دق تشوف كده وخلص، ما بيحسش بحاجه خالص لانه طالع في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله بنيه خالصه، السيف والرمح والحرق والذبح واي حاجه بتحصل له كانها شوكه ما بيحسش بحاجه خالص. اول حاجه يهونها عليه نوع القتل نفسه، قتل ما بيحسش بالم القتل زي ما يكون يسوق. وهذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عشان اللي بيقتل مع القتال دي بخايف. ده اول نوع من الايه من المجاهده. طيب حديث التالي عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا ادلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. حديث مشهور وكثيرا ما يذكر. قالوا بلى يا رسول الله. قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم رباط جهاد. رباط يعني الجهاد والوقوف على حدود البلاد صيانة لأعراضها وأموالها ودورها وأرضها. يبقى إسباغ الوضوء على المكاره إذا كان برد شديد وبيتوضب الماء برد أو حر شديد والمرة سخنة المية سخنة أو إسباغ الوضوء على المكاره. فسرها بعض أهل العلم لما تحصل له مشكلة ويتنمس الطبيب كده يتوضع عشان يفوق بدل ما يسب ويسخط أو يعترض على قدر الله يتوضع تهون معه المصائب. إسباغ الوضوء على المكاره ونظرا لأن الدنيا فيها مكاره كثيرة لا تخلو يبقى هيواظب على الوضوء يبقى هيقاوم نفسه يبقى هذا من المرابطه والمجاهدة. وكثره الخضع الى المساجد ما فيه يعني احيانا واحد يقول لك الزوجه نفسها تقول ما يزهقش طول النهار رايح للجامع جاي من الجامع رايح للجامع يا عم ما تذكرش يقول هيك واحد قاعد على طريق يقول لك الناس يا اما ناس يا ناس فاضيه رايح الجامع جاي من الجامع وقاعد على المستوى قاعد على الكشك قاعد يبيع بيشتري بيعمل اي حاجه يقول لك فلان ده ما يزهقش ابدا ويعدي على الجامع. سبحان الله العظيم وبحمده هو في تقديره ان العمليه ممله وانت ايضا نفسك قد تشول لك بذلك. نقوم امرا لله نقوم نصلي نروح الجامع هم يقولها ايه يشوف من الذهن من الملل. فلذلك النفس المسولة في بعض العلماء عملها درجة رابعة. احنا قلنا النفس الايه الأمارة اللوامة المطمئنة. في نوع يعني علماء ضافوا النفس المسولة بل قال بل سولت لكم أنفسكم المسولة اللي هي تغريك بالعمل وتزينه لك. ويوسف قالوا ليوسف أحب إلى أبيه منا اقتلوا يوسف واطرحوه يخلو لكم وجه في أبيكم. مش قادرين نقعد مع أبونا أنا عارفين نكلم الواد ده بس كل مرة تنطط قاعد على رجل أبوه على كتف أبوه الواد الصغير ده اسمه يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام عايزين نقعد مع أبونا نتكلم مش عارفين ده طول النهار قاعد يدفدف عليه ويبص في وشه ويقول له قاعد جنبه. طبعا هو توسم في يوسف ذكاء وحاجة حلوة ومبسوط منه لأنه توسم فيه حاجة صلاح وذكاء وصغير. اطرحوا كل وصفة اطرحوا أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. يعني هم في تقديرهم كده تسولت لهم أنفسهم إن لما يبعد يوسف هتقبل مصالح لأن إحنا المسؤولين في البيت بنجيب التجارة وبنعمل الزراعة ورانا شغل ورانا مصالح أبونا مش فضيلنا عشان يفضلنا نبعد الولد عشان البلد تصحصح وتوقف على رجليها. يعني كان مشروع زراعي مشروع صناعي يخلص. سبحان الله العظيم وبحمده. فسولت لهم انفسهم بمعنى انهم زينت لهم العمل عشان خاطر ايه؟ يعني وضعت لهم مصلحه معينه تجعلهم يرتكبوا هذه الخطيئه. دي المسوله يعني. فأنت قد تسوي له نفسك وانت راح الجامع تقول لي الدنيا حر أروح أمري لله يعني. وفي واحد يقول لك إن ما رحتش هقول ما جيتش ليه، ويتصل بي بالتليفون ويجيني في البيت فأروح الجامع عشان ما حدش يسأل علي. آمين، ربنا عافينا من هذه وتلك. ما في واحد كمان يقول لك إيه، بس مش عارف أنا ساعات أبدا عايز أقول كلمة وأدور على صاحبها قال مش قاعد، يقول لك إيه أنا مرة أصلي في جمع معاذ ومرة أصلي في جمع مش عارف حمد الله هذا ومرة في المجاهدين الفجر يعني. تسأل عليه يقول لك صليت المجاهدين صليت مش عارف فيه أو ساعة كده ساعة كده، وفي الوسط ينام ليلة حدش ياخد باله. بتاع المجاهدين يقول لك بصلي في معاذ، بتاع معاذ يقول لك بصلي في المجاهدين، وبتاع ثاني يقول لك بصلي في عبد الله ادم وهو فين؟ نايم نايم. ساعة ما ينام يقول لك ايه ما حدش هيسأل، حد يسأل هيولف عنه. شوف دخلت له ازاي؟ لأنه بيصلي في جمع واحد ما جاش راح فين؟ قبل المسجد ما حدش شافه النهارده. نسأل عليه ما يبطلش المسجد. إنما كل يوم في جامع يبقى في ويوم في نايم يبقى كل ما يسأل زي ما عمك بدري، عارف عمك بدري؟ الله يرحم عمك بدري. عارفين عمك بدري ولا لا؟ قال ايه عم بدري؟ عمك بدري كان راجل مواظب على الغير ما يقصرش ابدا. يوم ما يكون عنده ميه ما عمره ما غاب ولا عمل حاجه. ففي يوم من الايام عنده ميه في القدر الجبليه والقدر الشرقي. فقال لك يا ترى اروح لدي ولا اروح لدي؟ رحت الشرقيه المايه بتاعت القضه القبليه هتضيع، وان رحت القضه القبليه مايه القضه الشرقيه هتضيع. قال لك قالوا لك مش هروح لهنا ولا هنا، لا رايح شرق ولا قبلي. فبتوع القضه الشرقيه قال لك ده بدر ده ما بيغيرش خالص، احنا لازم عيان. راح زقولي من نخلاه زرعاش. بتوع القضه القبليه قال لك ده ما بيغيرش خالص، زقولي زرعاش. سرح ثاني يوم الغد الشرقي لقاها شربان، سرح القبلية لقاها شربان، تبقى النوم ونفعت. فلما واحد عاوز يأمرك بالكسل، عاوز يأمرك بالكسل يقول لك ايه اعمل زي عمك بدري، لا تشرك ولا تخرب. ايه رايك اصلي النهارده في الاستقامة ولا اصلي في المعاد؟ يقول لك صلي في عبد الله ادم، الناس تروح حين عليه. ده بداعية مين؟ عمك بدري يعني. يدعوك الى الكسل. يا قوم لا تتعلموا لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تتعلموا ما فاز إلا النوم. ده دعاة الكسل يعني، دعاة الكسل. يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم، ناموا ولا تتعلموا ما فاز إلا النوم. ده دعاة الكسل يعني، بيدعوك إنك متعملش ولا حاجة. هو بيقولها على أنها يعني شاعر دعابة، لكن بيعبر عن الناس كسالى متواكلين. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. يبقى الإنسان إذا حرص على إصداغ الوضوء على المكاره وكثرة الفضاء إلى المساجد ثم انتظار الصلاة بعد الصلاة، يعني يصلي ومتعلق بالصلاة التي بعدها، أو ينتظرها في المسجد أو ينتظرها وهو متعلق بها. مثلا عند الشغل بيأدي بس معلق بالإيه؟ بالمساجد. فإذا انتظر في المسجد من أجل الصلاة، صلاة إنما مش عشان هينام، وكان قاعد في المسجد ينتظر الصلاة فيستثمر الوقت مجلس علم أو بالذكر أو بقراءة القرآن. وذكر حديثا قد يقول نسأل الله التوفيق لما يحب وأرضى. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله ردكته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا سرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبارك الله فيكم. في سؤال نخاف منه ما حدش حد يقول محلق عليه.